قال رحمه الله تعالى: ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه. هنا الشيخ بهذه المناسبة السعيدة وهي ذكر ماذا يلزم إذا تلف وقيمة التالف وما إلى ذلك وتصرف الغاصب بإتلاف العين، يقول لك بهذه المناسبة سأذكر لك أحكام الإتلاف، سأذكر لك أحكام الإتلاف. ومن هنا فما بعد لا علاقة له بالغصب بخصوصه، وإنما هو في عموم الإتلافات، فهو الذي من هنا إلى آخر باب الغصب كأنه قواعد، ولذلك أكثرها يمر في كتب القواعد الفقهية. نأخذها واحدة واحدة. قال رحمه الله: ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه. اكتب على اليمين عنوان لهذه المسألة زيادة على ما هو مكتوب عندك، اكتب شروط ضمان مال الغير بالتلف، شروط ضمان مال الغير بالتلف. وانتبه لا يشوف كتابك أحد من أهل اللغة، لأنهم يعني ما يحبون كلمة الغير هذه. شروط ضمان مال الغير بالتلف. طيب الآن سنحدد الشروط التي نقول إنه إذا تحققت فإنه يكون ضامنا. ومن أتلف لغيره، لغيره هذا الشرط الأول، مالا الشرط الثاني، محترما الشرط الثالث، بغير إذن ربه الشرط الرابع. كم شرط هذه؟ أربعة. شو الجواب؟ قال ضمنه. أتلف لغيره، أتلف لغيره، أتلف لغيره، لم يتلف لنفسه، أتلف لنفسه ونقول بكيفك. هذا يعني إذا تريد تراجع مستشفى المجانين أو شيء بسبب الإتلاف هذا شيء راجع، لكن في الحقيقة نحن لا نقول يلزمك أن تضمن ما تتلف لنفسك. قال لغيره مالا، مالا، مالا، ما هو المال؟ تقدم في أول البيع وأنه الشيء الذي تباح منفعته، الشيء الذي تباح منفعته لغير حاجة. مالا، ماذا يخرج بذلك؟ الخمر، يخرج بذلك أدوات المعازف، أي شيء محرم، محرم فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن، وسيأتي مزيد توضيح لهذا. قال لغيره مالا محترما، هذا الشرط الثالث، وخرج به، خرج به غير المحترم، غير المحترم. ما مثال غير المحترم؟ قالوا مثل آنية الخمر، مثل آنية الخمر، يعني غير خمر الذمي ونحوها، وستأتي. بغير إذن ربه هذا الشرط يا موسى كم؟ الرابع، الرابع. وخرج به ما لو أذن ربه، فإذا أذن ربه قال خذ، خذ هذا الجوال فأحرقه إن شئت، فأحرقه هذا الإنسان، فنقول إيش الحكم؟ نقول لا يضمن، نقول لا يضمن. لماذا؟ لأنه بإذن ربه. بقي شرطان، بقي شرطان، اكتب ولم يكن مكرها، بعد قوله بغير إذن ربه اكتب ولم يكن مكرها. هذه كم رقمها؟ خمسة. رقم ستة اكتب وكان مثل ذلك يضمن، وكان مثل ذلك يضمن. طيب ما معنى رقم خمسة ولم يكن مكرها؟ مفهومه إذا أكرهه إنسان على إتلاف مال غيره، إتلاف مال شخص ثالث، فنقول لا، لا يضمن. فمن الذي يضمن؟ يضمن هذا المكره. طيب قال اكسر هذا الجوال وإلا قتلتك، فما الحكم؟ نقول تكسر الجوال بالعافية، صح؟ لكن من يضمن؟ يضمن هذا الذي هدد. طيب هذا المكره. يستثنون صورة واحدة وهي إذا ما إذا قال اقتل زيدا وإلا قتلتك، فهنا خلاص يعني ما ليس له أن يضر بغيره لاستبقاء نفسه، فهم؟ فالضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. وش قلنا السادس؟ وكان مثل ذلك يضمن. إيش معنى هذا الكلام كان مثل ذلك يضمن؟ يخرج به ما لا يضمن شرعا ولو كان مالا. مثاله ما تلف بسبب دفع الصائل، إنسان أراد أن يعتدي عليك بسيارته، بدابته، ببدنه كذا، فكان مع مدافعتي تلف أشياء، تلف أشياء من ماله، هو من مال الغاصب، سيارة، شيء من هذا. ما الحكم؟ هل هي مضمونة؟ لا، غير مضمونة. ومثله ما يأتيكم في باب قتال أهل البغي عند ما يخرج فئة يقاتلون الإمام، يسمون أهل البغي، ولهم أحكام ستأتيكم في الجنايات، فيقاتلهم الإمام. هذا الذي يتلف منهم مسلمون لكن يقاتلون، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فيقاتلون. طيب، وهذا الذي يتلف بسبب هذا القتال هل هو مضمون؟ سيأتيكم أنه لا يضمن، سيأتيكم أنه لا يضمن. فهذه أمثلة لشيء الذي لا يضمن. قال: ومن أتلف لغير مال محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه. قال: أو فتح قفصا عن طائر فطار، فتح القفص طيب ومشى وطار الطائر وذهب 3000 ريال. طيب، ما الحكم؟ نقول يضمن. قال: بس أنا كنت أمزح. تعرف الحركات هذه؟ نقول تضمن، ما في. قال: أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه. فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، كان في دابة، كان في شيء كذا ومشى. طيب، فالحكم نقول يضمن. أو حل وكاء زق مائع. الزق هو السقاء ونحوه، هو السقاء ونحوه، ما يشبه القربة وأمثال هذه الأشياء. ونقول زق مائع على الإضافة أحسن من أن نقول زق مائع، لأن الزق نفسه، الوعاء نفسه لا يكون مائعا، وإنما مائع هي صفة لماذا؟ للشيء الذي فيه. زق مائع يعني كالزيت والماء والعصير ونحو ذلك، مر من عند وعاء في عصير ففتحه ومشى وانسكب كل العصير اللي فيه. نقول كم قيمته؟ قال: 50 ريال. نقول يضمن ذلك. قال: كازق مائع. أو جامد، أو جامد، هذا إذا قلنا أن العصير قيمي يعني فيه كلام. قال: أو جامد فأذابته الشمس، جامد الموجود في الداخل، سمن جامد، ولكن فتح هذا وجاءت الشمس وأماعته فخرج، إيش الحكم؟ نقول هو ضامن. أو ألقته ريح، أو ألقته ريح فاندفق ضمنه. ألقته ريح، كان ثابت فوق، هو فتحه لكن كان فمه على فوق، ثم ألقته الريح فصار على جنب فانسكب، لو كان مغلق وسقط فإنه لا يندفق، لا ينصب، فنقول إنه يضمن. قال: وحل رباطا عن فرس، فرس مربوطة فحل رباطها هربت، إيش الحكم؟ يضمن. أو حل قيدا عن مقيد، حل قيدا عن مقيد يعني قيد إنسان، مثلا أسير من الكفار، أسير من الكفار يفادى بفداء أو الخيارات الأخرى كما في كتاب الجهاد، فحله فهرب، من الحكم؟ نقول يضمن. فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه. هنا العبارة ما أدري تحتاج إلى شيء من المراجعة. أو أتلف ما فيه، ما فيه، قال بعض إخوتكم قد يكون المعنى ما فيه يعني تكون ما هنا موصولة، أي الذي فيه، يعني الذي كان فيه، الذي كان داخل الدار، الذي كان مربوطا أو نحو ذلك، فهمت؟ أو أتلف ما فيه يعني ما كان مغلقا عليه ونحو ذلك، شيئا ونحوه. طبعا عبارة الزاد ما في إشكال، هو قال أو أتلف شيئا في الزاد، أتلف هي واضح، هذه أتلف يضمن، لكن أتلف ما فيه إذا قلنا أنه ما كان مغلقا عليه مثلا، نقول الذي كان مغلق عليه إذا كان حيوانا وأتلف أشياء بسبب هذا الإنسان فيمكن يكون هذا هو المعنى. أما إذا كان إنسانا مثل الأسير وأتلف شيئا فما أدري، يعني هذا يحتاج إلى مراجعة للقواعد، لأنه الأسير المفروض هو إنسان، فأتلف شيئا المفروض نضمنه، وإنما إذا الحيوان أتلف شيئا نحن لا نستطيع أن نأتي بالحيوان للمحكمة ونحكم عليه، فنقول نأتي بالحيوان الثاني الذي فتح له الباب أو حل له الرباط، هذا هو الذي نحكم عليه لأنه هو سبب الإشكال هذا. قال: وأتلف ما فيه شيء ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه، لأنه تلف بسبب فعله، لأنه تلف بسبب فعله. ونحن عندنا قاعدة في الإتلافات تقول إذا اجتمع مباشر ومتسبب، قاعدة مهمة جدا، إذا اجتمع مباشر ومتسبب ضمن المباشر إلا إن كان لا يمكن تضمينه. أعد يا شيخ موسى. إيش؟ إذا اجتمع مباشر ومتسبب ضمن المباشر إلا إن كان لا يمكن تضمينه. ما معنى هذا؟ يقول لك مباشر ومتسبب. مباشر باشر الجناية، متسبب تسبب فيها أعدها أولا. طيب فننظر، هذا الذي باشر الجناية هل يمكن تضمينه؟ نقول هذا الذي أطلق من الباب هو مثلا مثلا حيوان قد صال على الناس، يعض ويطأ ويرفس وكل شيء، ولأجل صياله أغلق عليه، فجاء هذا وفتحه وقال نصور مقطع حتى يكون مشاهداته أشياء. طيب فأطلقه فصار يجني على الناس، هذا يعض هذا ويضرب هذا وكذا وكذا. نقول هل يمكن نستدعي هذا الحيوان للمحكمة؟ ما يمكن، مع أنه هو الذي باشر هذا الشيء، هو الذي باشر إتلافه. طيب نقول من المتسبب بذلك؟ متسبب هذا الإنسان المذكور قبل قليل، نقول هذا هو الذي نأتي به للمحكمة. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، ربط دابة بطريق ضيق، قول ضيق اجعلها بين قوسين. قال إن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، عثر بهذا المربوط إنسان، أو أتلفت شيئا، أتلفت شيئا وهي في هذا المكان الضيق، ما الحكم؟ قال ضامنا لتعديه بالربط. قال ومثله لو ترك في الطريق طينا، طينا في الطريق فجاء إنسان فزلق به فانكسر، ما الحكم؟ نقول يضمن هذا. أو خشبة فعثر به إنسان، أو دابة، أو امرأة سقط. طيب إيش الحكم؟ نقول يضمن ما يتلف بسبب ذلك. أو حجرا، ترك حجرا في الطريق فعثر بإنسان، نقول يضمن. أو كيس دراهم، والله هذا لطيف جدا، يعني ترك الدراهم كيس وكيس، يعني يمكن واحد يعثر به. طيب إيش الحكم؟ نقول إذا عثر بإنسان فإنه يضمن. أو أسند خشبة إلى حائط، أو أسند خشبة إلى حائط، طيب حائط يعني الناس يمرون بجواره، فيعني فتلف أحد بسبب ذلك، إيش الحكم؟ نقول إنه يضمن. ومثل هذه الصور، مثل هذه الصور ما ذكر لك آنفا في آخر باب الصلح في أحكام الجوار، في أحكام الجوار، إذا أخرج ميزابا أو دكة أو ساباطا وكانت مضرة بالناس أو لم يأذن فيها الإمام، طيب يعني لم يتحقق في هذا القيدان فضربت إنسان وكذا، ما الحكم؟ نقول يضمن ما تلف بسبب ذلك. ومثله أيضا ما يحصل اليوم في بعض الأحياء، تجد واحد رجل كل يوم يرى سيارات تمر سريعة عند الباب، فيقول يا أولادي هاتوا بلك وهاتوا اسمنت، فيضع مطب كذا، طيب فإذا ضربت فيه السيارة قفزت 3 متر، فيتلف أشياء من السيارات بسبب هذا، إيش الحكم؟ نقول هو ضامن لكل ذلك، هو ضامن لكل، ولذلك إذا صار في حوادث بسبب المطبات أو تلف في السيارات بسبب المطبات، تجد أنهم يستدعون الجهة المسؤولة عن إصلاح هذه المطبات ويقولون أنتم أصلحتم هذا المطب، لماذا لم تجعلوه على المواصفات والمقاييس التي لا تضر بالسيارات؟ طيب فيجعلونهم يضمنون بسبب ذلك، وهذا واقع اليوم يوجد في المحاكم قضايا بسبب ذلك، لأنه أحيانا يزداد التلف أو ما يزداد التلف لكن تكون السيارة غالية أو شيء من هذا. طيب الشيخ قال ربط دابة بطريق، لو أوقف السيارة في الطريق وصدمتها سيارة ثانية هل يضمن؟ نقول إن لم يكن لها موقف بأن أوقفها في الطريق نفسه فنقول يضمن، وهذا يحصل من بعض الناس أحيانا، يأتي البقالة زحام وإيش يسوي؟ يقف في الطريق ينزل ولد صامولي جبه مدري إيش بسرعة بسرعة حتى قبل أن تأتي المرور، قبل أن تأتي المرور جاء واحد وضربه، إيش الحكم؟ نقول هو الضامن، سبب تضمينه أنه وقف في الطريق، لكن لو وقف في المواقف فجاء إنسان وراد يمزح معه مزح ثقيل شوي وصدمه السيارة واقفة هناك، إيش الحكم؟ نقول يضمن الصادم حينئذ. لماذا؟ لأنه وقفها في مكان مخصوص. وهذا هو السبب الذي جعلهم يقولون ربط دابة بالطريق، لأن الدواب عندهم لم تكن تربط بالطرق. وسيأتيك في موضع لاحق إن شاء الله أن الطرق عندهم ما كانت طرق واسعة كما هي عندنا اليوم، وإنما هي تكون بالأذرع، 6 أذرع، 5 أذرع، 7 أذرع، أشياء من هذا القبيل. لماذا قلت لك اجعلها بين قوسين كلمة ضيق؟ الله يفتح عليك. نعم، أنه الحكم لا يختلف على مشهور المذهب بين الطريق الضيق والواسع، وإنما على هذا قول، هذا اللي مشى عليه قول تقييد بأنه ضيق. وأما مشهور المذهب فعندهم الطريق كله ليس موقفا للدواب، موقف الدواب الساحات، البيوت، أشياء من هذا، لكن الطريق نفسه لا، هذا ليس موقفا للدواب. قال: كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، أو عقره خارج منزله. يقول: كما يضمن أيضا، كما يضمن مقتني الكلب العقور. ما معنى الكلب العقور؟ الكلب العقور هو الكلب الذي يعقر. واضح يا شيخ؟ يعني يعقر يعني يجرح ويقتل، يجرح ويقتل ويفترس. بعض الكلاب يكون بها داء، يسمونه في العامية مغلوث أو نحو هذا، يكون بها داء بس تريد أن تعض أحدا من الكلاب وغيرها. كما يضمن مقتني الكلب العقور، يعني كما يضمن إتلاف أو جناية مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب العقور، وأخبر أنه يقتل. قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، وفي لمسلم في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والكلب العقور. قال: لمن دخل بيته بإذنه، فدخل بيته بإذنه، قال: تفضل، حياك الله، الغداء. فدخل فاعتدى عليه الكلب، عضه. إيش الحكم؟ نقول يضمن. أو عقره خارج منزله، ذهب في جولة صباحية هذا الكلب وهو لصاحبه هذاك، فعقر أحدا، عضه أو اعتدى عليه، إيش الحكم؟ نقول إنه إيش؟ إنه يضمن. قال: لأنه متعد من باقتنائه، يعني لأنه هو الاعتداء من صاحب الكلب هذا أنه اقتنى. حتى لو كان للحرث أو الماشي أو الصيد، نقول حتى ولو كان للحرث أو الماشي أو الصيد، لأن ذاك لابد أن يكون غير عقور، لأن ذاك لابد أن يكون غير عقور. وقوله لأنه متعد باقتنائه هذا مهم جدا. وكل كلمة لأنه أو نقول حرف لأنه في المعاملات كلها مهمة. لماذا؟ لأنه يبين لك السبب، لماذا هذا الحكم كذا، لماذا هذا الحكم كذا، فيبين لك الفرق. قال: فإن دخل منزله بغير إذنه، يعني جاء وقفز في الليل لص على بيت صاحب الكلب العقور، فقفز فإذا هو في ناء هذا الكلب العقور، فرحب به ترحيبا بالغا هذا الكلب العقور، وعظه وعظه محترمة. طيب، جعله يبقى في المشفى لمدة 2 شهر بسبب ذلك حتى أشفى على الموت. هل يضمن؟ نقول ما يضمن، بل نقول للكلب: هنيئا مريئا غير دائم مخامر. ليش؟ لأنه هو الذي اعتدى. قال: حين دخل منزله بغير إذنه لم يضمن، لأنه متعد بالدخول. فلاحظ، هو المتعدي هو الذي يضمن، تعدى بالإمساك يضمن، تعدى بالقفز هذا يضمن. عند قولي فإن دخل منزله بغير إذنه اكتب: أو دخل ونبهه صاحب الدار، أو دخل ونبهه صاحب الدار. دخل عند إنسان فقال له: شوف ترى الكلب اللي عندي هذا قد أصابه داء فصار يعقر، وإن شاء الله سنذهب به إلى المشفى الخاص بذلك، لكن المهم أنت بنت ما تمزح معه ولا تقرب عنده ترى يصيبك. قال: لا، أنا خبير بالكلاب، أنا أبو الكلاب. طيب، ذهب عنده فعضه فألحقه بصاحب ذاك الأول الذي قفز في المسألة السابقة، إيش الحكم؟ نقول إنه لا يضمن صاحب الكلب. قال وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، أتلف شيئا بغير العقر. ما مثاله؟ قال كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان، ولغ أو بال في إناء إنسان. إذا ولغ في إناء إنسان الحكم يندس هذا الماء، صح؟ يندس هذا الماء، خصوصا إذا كان دون قلتين مجرد ولوغه يندسه. قال فلا ضمان. لماذا؟ قال لأن هذا لا يختص بالعقور، ليس خاصا بالعقور. طيب، قال وحكم أسد ونمر وذئب، وذئب هذه كلها من السباع، صح؟ يجمعها أنها من السباع، كل السباع هذه حكمها حكم الكلب العقور. لماذا؟ الكلب العقور والسبب أنه يفترس، فهذا كله مفترسة. قال وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة. يعني الهر هذا فيه تفصيل ولا بد من التفصيل لأنه كثير في السكن، صح؟ أي، فيقول لك الهر يختلف، في هر مسالم حبيب لطيف حيث وضعت له خبز رز لا يأكل وساكت ما يقول شيء. طيب، وعندنا هر لا نشيط ومتفرس ومستكلب وصاير يفرد عضلاته على كل ذاهب وآيب، فهذا إيش حكمه؟ قال هر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة، إيش الحكم؟ قال حكم كلب عقور. وقوله في العادة يعني المعتاد، المعتاد أنها كذلك، وليس أنها يوم من الأيام كان مقفلة معه وفعلت هذه الأفعيل، لا، لأنه إذا كانت عادتها فنقول أين صاحبها، هذا عليه أن يمسكها، فلم يمسكها نقول تضمن. وأما إذا لم يكن عادتها وإنما ذاك اليوم صارت يعني مقفلة لأمر ما ففعل منها شيء من هذه الجناية، فنقول إنها لا تضمن. واضح؟ مثل الهر التي تكون مثلا قد ولدت، فتعرفون أنها الهر الأنثى الهر إذا ولدت فإنها تستأسد وتصيب أي أحد يقترب منها ولا شيء مباشرة تهجم عليه، فلو أحد حصل له شيء من ذلك نقول لا، هذا غير مضمون. طيب، وقوله وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة، هذا كله قيد، ومفهومه أنها إن لم تكن كذلك في العادة فإنه لا يضمن. وانتبه لفائدة هنا، وهي أن كل ما يؤذي فإنه يحرم اقتناؤه، كل شيء يؤذي الناس فإنه يحرم اقتناؤه. طيب، قال رحمه الله تعالى وله قتل هر بأكل لحم ونحوه. والفواسق له قتل هر بأكل لحم، الباء هنا للسببية، بأكل لحم أي بسبب أكل لحم. يحصل في بعض المزارع كلما استعدوا للغداء قبيل الظهر، طيب شم القط ريح التكشين والبصل وكذا، جاءك يسعى يعرف مكان اللحمة وين تكون مجهزة، يأخذ اللحمة ويهرب بها يوم يومين ثلاثة أربعة. طيب، هل له أن يقتله؟ نقول نعم له أن يقتله. لماذا؟ بأكل لحم ونحوه، يعني من الإفساد المالي للناس. والفواسق، الفواسق وسائر المؤذيات، كل شيء يؤذي فإنه يجوز إيش؟ يجوز قتله. وما في فرق سواء كان اعتداؤه في الليل ولا في النهار ولا في قبيل الفجر، ما في فرق، كله شيء واحد، حيث كان يؤذي ويأخذ أشياء من الناس ويتلف عليهم أموالهم فإنه يجوز قتله. ما خلاصة هذه المسألة؟ خلاصة هذه المسألة هكذا: ضمان ما أتلفه الحيوان. الحيوان قسمان، محرم اقتناؤه، مباح اقتناؤه. محرم اقتناؤه أين هو؟ هذا الذي ذكرناه لكم، أتلفه بغير العقر والافتراس. ما مثاله؟ قال كالولوغ. ما الحكم؟ لا يضمن صاحبه، أتلفه بالعقر والافتراس. إن كان قد دخل منزله بغير إذنه فهذا لا يضمن صاحبه، وإن كان من سواه مثل من دخل بإذنه أو كان خارج منزله فإنه يضمن إيش؟ فإنه يضمن لتعديه. طيب، واضح المسألة هذه؟ واضحة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ما قال شيء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، خلاص.